السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن يصلح بالكم ويعفو عنا وعنكم، وأن يثقل موازيننا وأن ييسر طريقنا إليه، وأن يقبل من بنا ويقبل منا. هذا لقاء نتكلم فيه عن خلق. هذا الخلق هو من قوام مكارم الأخلاق، وهو من ميزان المروءة ومقياس الفضل، من أقوى الدلائل على أن الإنسان اللي قدامك عنده طيب أصل وعنده كرم طبع. هو خلق ومقام الفطر السوية بتستحسنه جدا، ودائما النفوس الشريفة بتعظمه وبتسعى لتحصيله، ألا وهو الوفاء. كلنا تقريبا حاسين ان احنا عندنا الخلق ده. هحاول النهارده، معرفش اللقاء ده هيبقى لقاءين ولا لقاء واحد، هتكلم النهارده عن الوفاء المحمدي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي. بما ان احنا في يوم جمعه ويوم ممكن يعني نحتاج ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقدرا واحنا بنتكلم عنه هنصلي عليه. ومهم جدا لما نحكي حاجة من أخلاق رسول الله ومن أفعال رسول الله ندرك تماما ويكون لدينا هذه حقيقة لا مرية فيها، أن هذا السراج المنير الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسوة للمؤمنين الموحدين، هذه السيرة ما قدرها الله إلا لتصحح مسيرتك. أنت وأنت بتقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عينك على سيرتك. أنا من سيرته لمسيرتي. إزاي أنا من خلال سيرة النبي أصحح مسيرتي وسريرتي؟ يعني مهم جدا أن حضرتك تكون مدرك الأبعاد دي، وحضرتك تكون مدركة الأبعاد دي. فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن أصلا إيه هو الوفاء اللي إحنا عاوزين نقوله، عشان نعرف إن الوفاء ده من أخلاق الكبار، يعني ده مش أي حد يعرف يعمله. عشان كده العرب عظمته جدا وقبحت جدا الغدر. إيه هو الوفاء؟ الوفاء هو إنك تأدي الحق كاملا غير منقوص. يقول لك وفى فلان، يعني لما يعطي كل ذي حق حقه بالتمام والكمال، سواء في حق معنوي أو في حق مادي. معنوي زي الاحترام، التقدير، العرفان، الكرم، الضيافة، دي كلها من حقوق المعنوية. واحد جاي يا جماعة، في ناس تروح تزورهم تحس إن الناس ديت وفية قوي. ليه؟ يعني وفية يعني أقامت وكان عندها وفاء عالي قوي، لدرجة ان هم في الخلق الضيافة ده وفوا تماما، يعني ادوا الحق كاملا غير منقوص من ساعة ما بيتابعك وانت جاي، وقاعد يسمعك كلام في غاية الجمال وانت جاي في الطريق. ده احنا كلنا سعداء. انت لو تعرف قد ايه البيت ده، انا والدي، ده انا والدتي، ده انا اختي، ده انا اخويا، ده انا زوجتي من الصبح وهي في المطبخ، والله بتقول النهاردة يوم الهنا. فقاعد يشعرك بكلام رهيب جدا. إنسان يحاول بقدر الإمكان يوفي ويشعرك دايما إن تعبك راح. فإنك تمام الحق، تأدي الحق كاملا غير منقوص، سواء حق معنوي أو حق مادي، لا في تلكؤ، لا في مماطلة، لا في مراوغة، لا في إعنات، مفيش الكلام ده، سبحان الله. ولذلك الرب جل وعلا لما أراد أن يبين بعض الدوافع التي أوصلت الخليل إبراهيم إلى تلك المنزلة، إن الله اتخذه خليلا. قال وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، فهو بذل المجهود في جميع ما طلب منه كما يراد. سبحان الله. فعشان كده يوم القيامة تجد توفية الشيء، يعني بذله وافية، ووفيت كل نفس ما كسبت، إنما توفون أجوركم ثم توفى كل نفس، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني هتاخد حسابك كاملا من غير أدنى مماطلة ولا تلكؤ ولا نقص ولا أي حاجة. سبحان الله. ولذلك الواحد لما بيجي يدعي لأخيه الذي دفن قريبا بيستحضر أن الله هو أهل الوفاء. سلة بيحكي لنا لما الإنسان بيجي ويدخل في قبره بنقول إيه بقى؟ كان واسلة بيقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق. يا سلام على جمال الحديث. أنت أهل الوفاء والحق. يعني أهل الوفاء والحق يعني مع الله مفيش حاجة هتفوتك. أصلا أنا كان ليا وظلمني وزوجي دخلني المحكمة وهي راحت ضحكت وقالت استلمت اللي مش عارف ولعبوا ايه في القايمة وبتاع والكلام ده كله. أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. عشان كده ألفاظ: فيوفيهم أجورهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فهتاخد حقك شافيا كاملا تماما. والوفاء ده مراتب يا جماعة، الوفاء ده مراتب. واحد وفى ليك، كان وفي معاك فانت وفي معاه، دي مرتبة. أن يفي الإنسان لمن يفي له، وده يعني من اللوازم الأدبية والإيه والفرضية عليك. يعني واحد كان وفي معاك خليك وفي معاه. المنزلة الأعلى وهي الوفاء لمن غدر. يعني واحد غدر بيك انت تكون وفي معاه، دي بقى منزلة بقى مش بتاعتنا، دي بقى دي بتاعت الناس التانية العالية قوي، دي بتاعت الناس العالية، احنا بس نحكيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك. هو بيعيرك بما يعلم فيك. واحد كان بيعمل ذنب معين، فيجي واحد يقول له: انت فاكرني ان انا بشرب سجاير؟ او بيعيرك بما يعلم فيك. قال: فلا تعيره بما تعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، ما تعيروش. طب انت بقى انا عارف حاجه بقى كبيره هو بيعملها. فانما وبال ذلك عليه. يا الله، شفتوا يا جماعة؟ والله العظيم اللي بيعرض نفسه للسنة ربنا يكرمني كده ايه، وقريبا نعمل مجالس بس قراءة سنة، بس حس انك شلال من نور بيغسلك من جوه، بيهديك شلال سكينة، يعني طيار من السكينة بيدخل جوه كل جوارحك. لو قلنا ان الجوارح دي اجهزة كهربية، الطيار اللي بيخشها السكينة ده بيخش لك من الواحد. سبحان الله. والوفاء ده جماعة أنواع. في وفاء بالعهد: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ده وفاء، ده نوع من الوفاء. وفي وفاء بالعقد: أوفوا بالعقود. اتفقت مع حد، مهم جدا أنك تظبط الأمر ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، منهم مدلبا الموفون. يا سلام، الناس اللي بتوفي بقى يا جماعة، الناس بتعطت إيه؟ أهل الوفاء المطيبون. شوف سبحان الله، ده خيار عباد الله، ده صاحب الوفاء. يا عم الشيخ، دي ناس ما بتهزرش. يوم القيامة يوم صعب، الشمس بتدنو من الرؤوس، أو العرق بيلجي من الناس الجامع، تلاقي في واحد في الوقت ده أولئك خيار عباد الله، خيار عباد الله. شوفوا يا جماعة في لعب الكرة، لما تلاقي الفريق الأساسي هو الفريق اللي كسب وقاعد قدام العالم كله بياخد الجوائز، وبعدين الكابتن بتاعهم يطلع وياخد جائزة أحسن لاعب ويشيل الكاس وبتاع، الناس بتتشوف في الوقت ده للي بيلعبوا كرة إن المنزلة دي مهمة. واحد دكتور بياخد جائزة نوبل ولا بياخد أي حاجة، الناس بتتشوف للكلام ده. أي شباب حفاظ وعاملين مسابقة وبتاعوا الكلام ده كله، يوم الهدايا والحفلة وبتاع، الناس بتتشوف للمكان ده. واحد إمام في الحرم ولسه طالع جديد وشاب لسه، الناس بتتشوف إن ابنها يكون كده. يوم القيامة بقى، يوم القيامة إنك تتشوف تبص تلاقي أولئك خيار عباد الله، أولئك خيار عباد الله يوم القيامة الموفون المطيبون. يا الله، من الوفاء الوفاء بشروط النكاح. يقول النبي في حديث عقبة: أحق الشروط أن توفوا بما ما استحللتم به الفروج. بزعل قوي والله من كتير من الرسائل اللي قاعدة تجيلي في الاستشارات الأسرية، بقول ليه يا ابن الحلال تعمل كده، وليه يا بنت الحلال تعمل كده، انت يا بنتي انت هو النور الاخره عندك قطع؟ يعني نور الايمان بالاخره خلاص فصل؟ الناس دلوقتي بتقطع بالساعه، يقول لك جدول الساعات وهنقطع مش عارف هنا في زي من الساعه كام للساعه كام، وهنا هنقطع من الساعه كام للساعه كام. انت يا بنتي نور الاخره قطع على طول؟ انت حبيبي انت مركز، نور الاخره عندك قاطع، مش فارق معاك حاجة. أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، يتفق معاه إن شاء الله مهري 1 2 3 4، وإن شاء الله يا عمي والشبكة مش عارف إيه وبتاع، يجيب الشبكة من هنا يوم 2 3 شهر 2 3، هوب ياخد الشبكة ويعينها. يا عمي فين يا عم؟ يا عمي واحد لا لا حقك ماشي، بس هو معايا. ابني يا ابني في آخرة يا ابني، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يا حبيبي أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ده أحق الشرط. وفي يا سيدي، تاخد الذهب وتضحك عليها في مهرها، تضحك عليها في كذا، وتلعب ثغرات وتضحك عليها في القايمة، وتسقط مش عارف ايه. كسبت انت كده يعني؟ انت الناصح يعني؟ انت اللي فاهمها قوي والله. يعني لو في حد صعبان علينا، هيكون صعبان علينا الكافر اللي بيموت على غير الإسلام، وصعبان علينا الظالمين أمثالك. ليه؟ لأنك نازل في حتة خلاص 2 متر في ذراع وشبر، أبرك ويتردم عليك التراب ويخلو بك الحساب. تعال بقى حاسب، هتقول ايه ساعتها؟ هتقول اصلا انا امي وابويا، اصلا انا سالت المحامي فقال لي، اصلا انا مش عارف عملت ايه وكان في ثغره قانونيه، اصلا الدوله، اصلا انا مش عارف ايه. وانت اللي قاعده تضحكي عليه وتقولها هحرمه من الاولاد وهعمله وهخليه يلف على المحاكم وانا هعمل كذا وهجيب شهود مش عارف ايه. هو مفيش ربنا في المشهد ولا ايه؟ مش كده بقى؟ عشان انت مش كنت وفيه، يوم القيامه في وفي في توفيه، في توفيه للاعمال. لذلك العلماء اختلفوا، هل الله سبحانه وتعالى من أفعاله الوفاء؟ نعم وصفاته، لكن هل من أسمائه؟ خلاف بين العلماء بسبب حضور الأسماء دي، فأجمعوا على أنه من أفعاله سبحانه وتعالى. فالوفاء بشروط النكاح، الوفاء بإعطاء الأجير أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأخوات اللي بيجيبوا العاملات تغسل في البيت ويجيبوا السوائين، يا حبيبي الله يعزك، الرجل الدليفري اللي جاي، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حاجات بسيطة خالص، بس خلي بالك في القبر بتفك حاجات كتير جدا. الوفاء بالنذر والوفاء بالمواعيد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، كان وفي، يقول لأبوه إن شاء الله هتلاقيني صابر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يقر ربنا سبحانه وتعالى هذا الخلق. فنسأل الله السلامة ونسأل الله السداد والتوفيق. الوفاء في الميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الوفاء بأداء الأمانة، فدية أنواع من صور الوفاء. خلونا بقى نرتحل ونروح للوفي، نبي الوفاء، ونشوف بقى الوفاء بتاعه كان عامل ازاي، عشان نتعلم بقى يا جماعة في الوقت اللي فيه ندرة الوفاء وعزة الوفاء. بقى الوفاء ما عادش موجود، وان في مؤشرات تعرف ان من علامات هل انت وفي ولا لا. تعالوا نشوف ونعيش، لعل الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بهذا العمق وهذه الأخلاق اللي تعلمناها من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وهو بيقول أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. لما أبو سفيان بيسأل هرقل، لما بيسأل أبي سفيان فبيقول له بما أمركم محمد، يعني قال له إيه؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله، ما سمعتوش كلامه ليه؟ ليه ما سمعتوش كلامه؟ أو سبحان الله، رغم أن هو لا يدعو إلا بما يكون في النفوس إقبال وتشوف عليه، لكن سبحان من يجعل للناس عقولا ويفارق بينهم في الأفهام والتوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما حسان بن ثابت حب يثني على النبي صلى الله عليه وسلم قال هجوت محمدا فأجبت عنه، يعني بيرد على اللي اتكلم على النبي، فقال هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذلك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. هو مصبوغ بالوفاء خارج النبي صلى الله عليه وسلم، يترك علي يغامر به وليس بمكة أحد عنده شيء يحمي علي، لكن يسيبه عشان الأمانة، وفي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، شوفوا الوفاء. حذيفة بن اليمان بيقول ما منعني أن أشهد بدرا، بدر دي غزوة الفرقان، بدر دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه كان في مكان تاني خالص. حذيفة بقى بيقول إيه اللي كان السبب المركزي اللي فوتني الجمال ده، عارفين إيه؟ شوفوا يا جماعة، عشان حتة الوفاء اللي عند النبي، كان وفي بسبب لقطة وفاء أنا اتحرمت اللي أنا شارك معهم فين؟ في بدر. حذيفة بيقول أنا ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، أنا وأبوي، فأخذنا كفار قريش، كفار قريش مسكونا في الكمين وقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، لا إحنا رايحين المدينة ونرجع بمحمد، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قالوا لهم خلاص لو رحتوا المدينة ما تقاتلوش معاه وتدفعوا عنه. فإحنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قالوا لهم خلاص اللي حصل بقى، مش انتوا قلت لهم كده يا جماعة انتوا مدركين؟ خلكم معلش بس اهتوا كده، مددوا كده، معلش مددوا كده واسترخوا، بس مش تناموا يعني، استرخوا كده ايه بأذهانكم وركزوا كده لمدة 10 ثواني. الاتفاق ده كان مع مين؟ مع شلة أبي جهل، مع أبو جهل والفريق كله. حاول تستحضر حد من الظالمين اللي في دماغك دلوقتي والاتفاق ده يتم معاه. ده بيتفق مع أبي جهل، بيقول له خلاص اتفاق عهد مني مع الله ان انا مش هقاتل مع محمد. واخدين بالكم؟ عشان كده أنس بن زنيم بيقول: فما حملت ناقة فوق كورها كورها أبر وأوفى ذمة من محمد. ما فيش حد ما تخلقش شبيه لي في الحتة دي. من وفائه صلى الله عليه وسلم أن زيد بن حارثة كان غلام لخديجة رضي الله عنه، فهي لما خدته هو كان مأسور وجي العرب وجي مكة، وكان طبعا لسه التحريم التبني وتحريم الحاجات دي ما كانش موجود، فزيد كان غلام لخديجة، فخديجة أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. جي أبوه وعمه بيدوروا عليه فعرفوا أنه هو في المكان ده فجايين يخدوه، فعرفوا أنه هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل على النبي، راح سألوا عنه فقيل هو في المسجد. دخلوا على النبي في الكعبة فقالوا له: إيه يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه. شوفوا الأدب يا جماعة بين الكبار، عم الناس عم تتكلم تعلموا تكلموا علموا الناس يعرفوا يتكلموا. فقال له: إيه أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فداء. أخ بيقول إن إيه والدته بتسلم علي فوق دماغي، ربنا يقر عينك بيها ويقر عينيها بيك، إن شاء الله قريبا تاخدها وتطلع بيها إيه عمرة، ماشي، ويلا اعمل تمرين وقول لي تم، قول لي تم أثناء اللقاء إنك تقبل إيه قدمها، عشان بعد كده بقى إيه أجيبك على هوا. فبيقول له إيه، بيقول له: أنتم أهل حرم الله وجيران، تفكون العاني وتطعمون الأسير. الرجل بيقول تم، أتم الله نعمه عليك. يقول: وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فداه. قال: ومن هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف مين دول. قالوا له: زيد بن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول لهم: طب اقول لكم على افكار فكر تاني، ادعوه فخيروه، فاخيره، تعالوا نجيبه ونخيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: مين هو؟ قالوا له: زيد ابن حارثة. فقال النبي: فهل لا غير ذلك؟ قالوا له: ايه هو؟ فقال لهم: نخيره، فان اختاركم فهو لكم، وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. يا سلام على الكلام ده، الكلام ده عالي قوي، الكلام ده بيغسلك من جوه، بيطمنك، بيديك سكينة رهيبة. الجماعة اللي عندهم جلد ذات، تعالوا عشان سمى هنا علاج لكم، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. إن أنت اخترتي إنك تطيع النبي، إنك اخترتي سكة النبي، فتأكدي أنه لن يختارك ولن يخذلك إن شاء الله يوم القيامة، ويشفع لك إن ثبتت على هذا الذي اخترته، وإنك ثبت عليه على هذا الأمر. فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. عشان كده عما تقرأ ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ حديثه واتبع سيرته، أنت مختاره، أنت اخترت سيرته، أنت اخترت كلامه، أنت اخترت أنك تعيش معاه، اخترت أنك تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بحث كده تعبان فيه شوية بس هو جميل، فقلت هقوله لكم عشان ايه اتعبكم معايا برضه. انك تجيب حياة النبي في بيوته، بس كل بيت لوحده، تجمع الاحاديث اللي كانت في بيت حفصة وتعيش بقى، وتجمع الاحاديث اللي كانت في بيت ايه جويرية، وفي بيت كل واحدة بقى وتعيش، تعيش بقى ايه بحث كده جميل، انك تاخد دي وكأنك ماشي كده ورجعت كده بآلة الزمن وداخل بيت بيت، وتاخد بقى كل اللي حصل في البيت ده، وكل اللي حصل في الموقف هنا، كل اللي حصل من هنا. فالمهم يعني انك تكون مختار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد كل اللي حصل مع فاطمة، وكل اللي حصل مع الحسن والحسين، تاخد كل حاجة لوحدها وتعيشها بقى ملفات كده، تبقى ايه صناديق لوحدها، هتعيش ان شاء الله عيشة كويسة. فيقول، فلما قال لهم كده قالوا له ايه، قالوا له: رددتنا على النصف، يعني انت كده احسنت يا محمد. فدعاه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، أنت عرفتني وعشنا مع بعض، فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. يا سلام، ممكن تبقى علاقتكم ببعض، علاقتكم بأصحابكم، علاقتكم خاصة العلاقات الرسالية اللي بينهم من بعض مشاركة سماوية، ممكن تقولوا لبعض الجملة دي: فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك. تقف لغاية هنا الجملة دي، تقدر عندك الجرأة إنك تقول للناس اللي حواليك الجملة العميقة دي: أنتوا طبعا أنت عشت معايا وأنا عشت معاك، وأنت عرفتني وأنا عرفتك. فهل تقدر تخش التحدي ده؟ محدش يعمله إلا واحد متمكن من توفيق الله له. قال: فاخترني أو اختارهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. فهم قالوا له إيه؟ أبوه وأمه، أبوه وعمه. قال له: أي حكى يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ لأنه هيبقى هنا عبد، وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك. قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. ياه، ممكن تغرسوا في أولادكم إن هم يطلعوا من بيتكم وهي رايحة تتجوز يبقى عندها الشعور ده، إن بنتك تبقى شايفة كده، إن زوجك يبقى شايف كده، إن أولادك يبقى شايفين كده، دايما شايفين: ما رأيت من هذه المرأة شيئا يجعلني أختار غيرها. هل ممكن يكون العمق ده موجود؟ ملفات بقى بتاعت الوفاء دي بقى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، خده كده قدام الكعبة، وقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. طبعا قبل ليه آيات التحريم. فلما رأى ذلك أبوه وعمه، لما شافوا كده اتضايقوا؟ لا بالعكس، طابت نفوسهم، انبسطوا جدا. ليه؟ لأن مفيش حد هيعمل كده إلا واحد ملك ناصية الوفاء وتمكن منها تمام التمكن. خلاص الموضوع مش مجرد في واحد أخلاقه حلوة، لا حلوة دي لا مش حلوة، ده في حتة تانية خالص. سبحان الله. فلما رأى ذلك أبوه عمه طابت النفوس، لكن نزل قول الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم. سبحان الله. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم بيتفق، فسهيل بيتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له: يا محمد، الموضوع باختصار، لو جه حد من عندنا من مكة جاي لك يرجع لنا ترجعه، ولو انت جه حد من عندك من المدينة الى مكة كافر مش هنرجعه، شروط كلها ايه؟ اجحاف. فالنبي قال له: ماشي، اتفقنا. وهم في الاتفاق مين اللي جه؟ في شاب جاي مقيد بالسلاسل، جاي يجري من جهة مكة وقاعد يلهث من التعب، اسمه أبو جندل. ده ابن مين؟ ابن سهيل اللي بيتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف سهيل ولده قام وضرب وجهه، ضربه بالألم، وراح بصص للنبي قال له: يا محمد، قد وجبت القضية بيني وبينه قبل أن يأتيك هذا. يعني بيقول له: إيه يا محمد، عشان بس الاتفاق، احنا اتفقنا من قبل ما ودي يجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ وفي كان ممكن يقول له إيه؟ لا معلش، احنا لسه ما مضيناش، احنا لسه ما قمناش. قال له: صدقت. قال له: انت صادق. سبحان الله. رغم ان ده كافر وابنه جاي مسلم وعاوز يرجع مع المؤمنين. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد في بعض الروايات ان يهدي شوية، لما سهيل قال له: هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي، ده بقى اول واحد هنطبق فيه الشروط، خلاص احنا كتبناها. فقال النبي: إن لم نقض الكتابة بعد. طب احنا لسه ما أخناش يعني الورق وبتاع والكلام كله. قال له: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، واخدين بالكم؟ سهيل ده كافر بيتفق مع النبي، فسهيل بيمثل دولة الكفر مكة والنبي بيمثل الإسلام، فاتفقوا مع بعض. من ضمن الاتفاق اللي يجي من الكفار مكة يسلم النبي يرجعه، وهم بيتكلموا وكتبوا الشروط وكده، بس لسه بقى تقفيلة الايه الملفات وخلاص يقوموا، راح ابنه جاي، ابنه جاي مقيد، ابوه كان ربطه بالسلاسل، فابنه راح جاي جري وقولي انا جاي للمسلمين عشان ارجع معه يلحقوني. فقال له بقى ده اللي انا اخده بقى. لكن النبي وفي، الوفاء عالي قوي عنده، فهو بيتكلم مع سهيل فيقول له سبهولي، يقول له لا اذا لم اصالحك على شيء ابدا، عمري خلاص هروح مكه بقى اقول لهم خلاص يا جماعه الموضوع مع محمد مش جايب ايه نتيجه. فالنبي يقول له ايه، فاجزه لي طب عشان خطر. قال له ما انا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. يقول له لا هتعمل، لا لا بس انت هتيجي هتعملها. قال ما انا بفاعل. يقول له ايه، بل قد ستفعل. يقول له ما انا بفاعل. أبو جندل يروح قال يا معشر المسلمين وردوا على المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت، وكان اتعذب عذاب شديد أوي، لكن الوفاء وفاء. ولا تردونني إلى أهل الشرك يفتنونني في ديني. فقال النبي أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إيه اللي مخليك تقول كده يا النبي يا رسول الله؟ اللي جاية بقى الوفاء يا جماعة، تمكن جدا منه. قال له إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم، وإنا لن نغدر بهم. هم اللي بيغدر بقى على اللي عاش معها 10 سنين و15 سنة، واللي بتغدر والحما بيغدر والحما بتغدر وده مش عارف ايه، وده اللي كانت بتقول له يا عمي وهو يقول لها يا بنتي، ويقول لها ده انت اجمل واحن عليا من ولادي كلهم. كل ده اتغير يا حاج، كل ده اتغير. عيب ده من اخلاق الكفار زمان اللي جه الاسلام اقرها، ليه اتشال من عندنا؟ شوف الوفاء يخليك ان انت ممكن تستغنى عن ما هو ظاهرا مكاسب، بس عشان ايه؟ نحافظ على قيمة الوفاء. نحافظ على قيمة الوفاء ان حذيفة ما يشاركش معنا في القتال، خلاص اتفق مع الناس ما نقدرش نرجع، ما ينفعش. لا، ليس من اخلاق المسلمين الغدر، ما ينفعش. اتفقنا مع الناس نكمل الاتفاق. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسخ الموضوع ده في الأمة، إن الموضوع ده مش خاص بالخليفة بس، لا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فأم هانئ بنت أبي طالب عملت إيه؟ عملت موقف غريب جدا. دخلت على النبي بتشتكي له من علي رضي الله عنه إن هو هيقتل الرجل، بتقول له يا رسول الله سيقتل رجل أجرته، أنا في واحد أنا أجرته، يعني أدخلته في جواري ومنعته مما يريد، فلان ابن هبير. فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. خلاص خلاص يا علي، في واحد مسلم إدى واحد كافر عهد ووعد، خلاص ما نقدرش نتجاوز هذا الأمر. ليه؟ لأن المسلم الكافر ده بقى عنده شعور لو اتغدر بيه ولو اتقتل يقول لك ايه؟ لا، يبقى القيمة دي لم تعد موجودة عند المسلمين. سبحان الله، الوفاء ده كأن النبي تعامل معه، الفرق كبير بس عشان أوصل لكم الموضوع، كأنه يرتبط يعني في درجة كده قريبة من الايه؟ المنازل المقامات العالية زي التوحيد والاتباع والحاجات العالية قوي دي، ما ينفعش تتخدش. يعني مش في يوم من الأيام هنغدر، لا، الأصل الأخلاق دي تبقى إيه؟ في القيم العليا. ولذلك الجماعة اللي بيغرسوا اللي بيشتغلوا بقى في مدارس ومؤسسات تعليمية وكده، لازم يبقى عندهم منظومة قيم. القيمة اللي تيجي قبل قيمة، في قيم هي أصول القيم، في أخلاق هي أصول الأخلاق. لو ما فهمناش الهرم بتاع الأخلاق الدنيا تتدربك. يعني تلاقيهم مثلا قاعدين يتكلموا فين؟ في كرم الضيافة، ولا مش عارف الاتيكيت، ولا مش عارف نتكلم في ايه، وسايبين حاجات تقيلة قوي ورا. لا، فين الوفاء؟ فين الحياء؟ فين الغيرة؟ في حاجات كده كلية بتجيب كل حاجة بعد كده زي الصدق. القيمة الكبيرة دي مهمة قوي، لكن القيم المتعلقة بالكون والأمن والسلام والأمان والمش عارف دي قيمة من الأمم المتحدة واليونسكو، بس أنت إيه سلفتها يعني، اديتها كده إيه دهان سلفي كده ودهان أهل سنة وجماعة وقاعد عمال تأسلم، لكن دي مش بتاعتك، دي جاية من غيرك. المهم لا نشوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هانا، سبحان الله. المتتبع للوحي يجد الموضوع ده مش موقف واثنين وثلاثة واربعة، لا. أبو رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مبعوث قريش، يعني رسول من عنده قريش، يعني رجل كافر، قال بعتوني لنا أبلغ محمد رسالة. يقول فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، بلن الإسلام هجم على قلبي. الرجل ده ما ينفعش يبقى كذاب، ايه ده، هو في كده، هو في مخلوق كده، سبحان الله. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، أنا ما فيش. فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. في أجمل من كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني لا أخيس بالعهد ولا أحدث البرد، يعني الإيه الرسل، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. لا، أروح لهم وارجع لهم وبلغهم اللي أنت الرسالة اللي أنت بلغتني، وبعد كده لو الإسلام فعلا في قلبك تمكن تعالنا. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. شفت بقى، ده اللي يخلي حسان وهو بيرسي سيد الأوفياء، تالله ما حملت أنسى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، ولا برأ الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بمعاد، يعني من محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حد كده، سبحان الله. وفاؤه مع المشركين، وفاؤه مع الكفار كان عامل ازاي؟ عشان كده لازم ولا تنسوا الفضل بينكم، دي آية بتتكلم اللي لسه عاقدين، راح شافها عجبته، اسبوعين ثلاثة عقد، لسه بقى البناء والدخلة وكده هيبقى بعد ايه شهرين ثلاثة، فقعدوا شهرين مع بعض مكتوب كتابهم. الشهرين دول حصل ايه؟ حصل انس، قال لها انا معجب بيك، قالت له مش عارف ايه، بعتوا البعض دباديب مش عارف ايه، هب ايه حلويات، المهم في حصل نوع من المؤانسة والمودة والرحمة في الشهرين ثلاثة دول. طب عاوزين ينفصلوا، الشرع يقول له ايه؟ استنى، لا تنسوا الفضل بينكم، اوعى تنسى ان في يوم من الايام كان في هذه الانثى الرقيقة في يوم من الايام تأنست واظهرت انوثتها لك، وهذا الرجل تعامل معك تعامل خاص، فلا تنسوا الفضل بينكم. طيب بقى اللي قعدوا مع بعض سنة متجوزين، لا لا ده انتوا بقى دخلتوا في عمق تاني، طب واللي قعدوا 15 سنة، هل سلوكك ده سلوك واحد فاكر الفضل؟ وعلى فكرة ما تقوليش بلسانك انا معترف بفضلك وافعالك تستعمل سيفك، لا، افعالك هي المحددة، هي المترجمة لاقوالك، افعالك هي اللي بتترجم. عشان كده من جمال الدين يا جماعة، عادي احنا ممكن ما نكملش مع بعض، فالشرع يقول لنا ايه؟ امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. انت هنشوف تسريح بإحسان تبقى منتشرة، الحمد لله موجودة بس مش منتشرة. كم حال الطلاق بتقوم تقول إيه الجمال ده؟ هو في تسريح بإحسان بالعمق ده؟ تسريح بإحسان يعني أنت هي رايحة رايحة، كل واحد يروح لحاله بس بتمام، مش تسريح بحقوق، لا يا جماعة بالإحسان، لا خدي أنت ده، لا لا أنت اللي كنت جايبة الفرش ده، لا بس احنا دفعناش على المهر ده، طيب انا كنت وعدتك قبل كده في مرة اللي انت هتحجي بس انا ما حصلش نصيب، طيب بص يا بنت الحلال انا ان شاء الله اترك ليكي سبايك الذهب دي تحجي بيها. مفيش الكلام ده؟ لا موجود الحمد لله، انا بقولك موجود الكلام ده بفضل الله، موجود عدد قليل بس موجود، الخير في امتي والله موجود، انا بحلف بالله، بس هو قليل وقليل ليه؟ جودة القماشة، جودة القماشة. عشان كده دايما اقول أما البنت تيجي تتجوز، اتجوزوا راجل قبل ما يكون متدين، راجل صاحب مروءة، فشوفوا مسؤوليته ومروءته قبل ما تشوفوا تدينه. التدين ده مهم جدا، بس هشوفه رقم 2. ليه؟ لأن التدين بيروح ويجي، بيروح ويجي. يعني أنا ممكن النهاردة مثلا يعني قصرت شوية، خففت من لحيتي، حلقت دقني، قصرت، لكن في الـ الـ الـ الـ الـ الأخلاق جبلة طبع، واخدين بالكم؟ نفس الكلام لما تروح لبنت، اتأكد ان انت رايح لبنت في بيت راجل، في بيت فيه ناس مسؤولة، في بيت نعرف نتكلم مع حد. لما يبقى ايه؟ لما امها توجهها في اتجاه لا يليق بأهل الكرم وأهل الوفاء، نلاقي ان في حد يلم الليلة دي. لكن ما تخشش في مكان ما فيش حد فيه، واخدين بالكم؟ ما فيش حد. فلا، الأصل إنك تكون عندكم الحاجة. فتسريحهم بإحسان، تسريح بإحسان، لكن تسريح بإحسان، أقسم بالله لو اتطلقنا ما هتشوف عيالك، وهي تقول له أقسم بالله اللي بينا وبينك المحكمة، ده تسريح بإيه ده؟ ده تسريح بيهودية، نسأل الله العفو والعافية. لا، وخلي بالك لو يسيبها أول ما يعرف إن هي تزوجت يهيج وبتاع، واقسم بالله وهاخد عيالي ويمنعها النفقة وبتاع، وتب ويحرمها من الأولاد، وما تشوفي الأولاد إلا الساعة بتاعت المحكمة. يعني الأخوات والإخوة اللي بيخلوا أولادهم يشوفوا الطرف الثاني من خلال المحكمة ساعة في الأسبوع أو ساعتين، وتبقى أنت في محافظة وهي في محافظة، هم اتجوزوا في الزقازيق وعاملين ورافعين قضايا على بعض، فين؟ في المنصورة، والمحكمة في المنصورة. فأنت عاوزة تشوفي ولادك، سافري من الزقازيق للمنصورة ومش معها محرم، والتاني عامل كده ومكمل. هو أنت مش واخد بالك أن في قبر ولا إيه؟ على فكرة قبل ما تدخل قبرك الملفات دي كلها أنت هتدفع فاتورتها في دنيتك وفي الضيق الصدري اللي هتلاقيه. بس أنا هقولها لكم يا جماعة، الشخصيات دي غير سوية نفسية، قبل ما نقول أن هم مخالفين للشرع، دول شخصيات ليسوا عندهم سواء نفسي. فقبل ما يروح لشيخ عشان يفتيه لازم يعدي على طبيب نفسي يساعده في الشفاء، استعنته بالله سبحانه وتعالى. ليه نصفي حساباتنا مع الناس اللي تحت؟ هل ده عنده وفاء لأولاده؟ ازاي تنفصل وان أولادك لا يشعروا بأي انفصال؟ لأن الاتصال معاهم موجود. دي عاوزة نفوس عينيها على الآخر، دي عاوزة نفوس عينيها على الآخر، رجال ونساء، واللي قاعدة بتشحن الأولاد تجاه والدهم، واللي قاعد بيشحن الأولاد تجاه والدهم. هل أنت متبع نبي الوفاء؟ أحد إخواننا هو قاضي في محكمة الأسرة، ربنا يحفظه، يقول لي أنا من كثرة السماع ومن كثرة الخبص والغدر اللي أنا بسمعه واللؤم أنا حولت ورحت مكان تاني، لم أعد لدي طاقة إلا أنا أسمع هذا الكم من الغدر والخبص. بقول خلاص وصلت مرحلة لازم أنتقل وأروح مكان تاني. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بقى مع صفوان. صفوان ده راجل كافر. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، صفوان بن أمية، عارفين مين أمية؟ فاكرين بلال وهو بيقول أحد أحد؟ كان أمية ده النجم، هو ده اللي بيعذبه. يعني عادي جدا لا تستبعد أن صفوان اللي كان بيدي أبوه إيه؟ الكرباك. صفوان ده كان راجل مشغول بالأسلحة في مكة، فراجل عنده كده زي مصنع كده إيه؟ بيسلح جيشه في مكة، فكان عنده ايه؟ اسلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وهو رايح للطائف فقال له يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عاريه ام غصبه؟ هتاخدها يا محمد على اساس ان هي عاريه تاخدها سلف وترجعها، ولا هتاخدها غصب مني بقى من بما انك فتحت مكه فهتاخد كل حاجه؟ فقال له بل عاريه. فاعاره ما بين 30 إلى 40 ايه درعا، اداله الكلام ده. وغزى النبي حنينة وهزم المشركون، رجعنا الدروع لصفوان، ففي منها أدرع، بعض الأدرع فقدناها، فقال النبي لصفوان إنا فقدنا من أدراعك أدرعا فهل نغرم لك؟ في حاجات إحنا فقدناها عاوز ايه اللي انت عاوزه يا صفوان؟ قال لا يا رسول الله، لان في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. انا اليوم يا رسول الله في الاسلام ارغب، انا بفكر في الاسلام. انتوا عارفين صفوان ده يا جماعه لسه ما اسلمش. النبي صلى الله عليه وسلم اداله من الغنائم ما يفوق 100 ابل. قال له عجبك الابل دي؟ هو شايفها بقى وهم راجعين، شايف الجيش المسلم وهو بيديله الادرع، بس شايف الغنائم. فشايف النبي صلى الله عليه وسلم يتابع عينه فيجد ان هو عاجبه قوي. فالنبي وفاء لي انه سند النبي في الاسلحه، يقول له ايه؟ يقول له عجبك يا صفوان؟ يقول له اه. يقول له خذها يا صفوان هي لك. ليه؟ مهموم باسلامه ومهموم ان خلق الوفاء ده انه عالي، وفعلا اسلم بعد كده. بس شوفوا الجمال، عثمان بن طلحة يا جماعة، عثمان ده شخصية جميلة قوي، أنصحكم وبروحوا عيشوا معاه كده. راجل عالي قوي. المهم في موقف كده قبل إسلامه حصل، بيقول كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، كان يعني كل يوم اثنين وخميس ايه فاتحين الكعبة، اللي عاوز يخش يخش. يقول فأقبل النبي يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، فأغلصت له ونلت منه فحلوا معني. بيقول لما جه يدخل أنا شديت عليه ويرجع ورا وبتاع وما انتش داخل. ثم قال لي يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. لسه احنا بقى لسه مكة دي، لسه هنروح المدينة وبتاع والكلام ده كله. بيقول له يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقال لقد هلكت قريش إذا يومئذ وزلت. فقال بل عمرت وعزت يومئذ. يا جماعة كلام نبي، كلام نبي، كل الردود ردود نبي. في ناس كده أحيانا يسمعوا كده وهو بيتكلم يقولك في موقف حصل فأنا رديت عليه بكذا، يعني توبة تقول يا عم الجمال ده، أنت واخد بخة من بخات جوامع الكلم بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عايش عيشة كده، ما انت مختلف ليه كده؟ سبحان الله، كلامه كده بيحسسك ان هو ايه، شاف النبي في المنام علمه. المهم الراجل ده اتصبغ، الاخت دي اتصبغت الصبغة دي. فقال بل عمرت وعزت يومئذ. سبحان الله. يقول ودخل الكعبة، يقول بقى في فتح مكة، فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ ان الامر سيصير الى ما قال. يقول لما دخل الكعبة بقى، خاصة ان هم خدوا منه المفتاح بالعافية في اليوم ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وخدوه من ايه؟ من امه. فلما كان فتح مكة طلب عم النبي العباس من النبي ان يضيف الى بني هاشم شرف الحجابة اللي هو فتح وغلق الباب الى جانب السقاية، كانوا بيوزعوا احنا اللي بنسقي الحجيج كده، طب من المره يبقى احنا المسؤولين عن فتح واغلق الكعبه، ان ياخد المفتاح من مين؟ من عيله عثمان بن طلحه. فانزل الله جل جلاله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فقال النبي اين عثمان بن طلحه؟ فاتي به فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم هو ده الشاهد، يوم بر ووفاء. اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم الوفاء يا ابني. انا ممكن يا عثمان ارد عليك واقول لك فاكر يا عثمان؟ تعال بقى فاكر. وقال له خذها، خذوها، يعني خذوا الحجابه يا بني طلحه خالده تالده لا ينزعها منكم الا ظالم. لغايه النهارده هي مع عيلته، مع عيلته. سبحان الله. عشان كده احمد شوقي كان بيقول عن النبي واذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. يشوفوا الوفاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. حاضر جدا. اللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حياء عالي جدا. أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على غير الإسلام. أبو هريرة بيحكي لنا زار النبي قبر أمه وفاء لأمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. يا الله، بيزورها وفاء صلى الله عليه وسلم. وفاء النبي لأبي بكر بقى، النبي ما ينساش يا جماعة، نبي الوفاء. هيجي معنا وهو بيتكلم على وفاء جبير بن مطعم مطعم ابن عدي حاجة كده، ما حاجة غريبة عجيبة، ما أخاف أنساه فهقوله. المطعم ابن عدي ده النبي وهو راجع من الطائف كان جاي مهموم وعاوز يخش مكة، ممنوع إنه يدخل، منعينه يدخل. شوف كده لما تبقى راجع بيتك وتلاقي كده إن إيه، إن الناس منعاك إنك تخش بيتك. فبيقول من يأويني، مين يا جماعة يأويني عشان أدخل بيتي وأدخل مكة حتى إيه أبلغ دين ربي. جماعة النبي شوفوا كام ليلة بات خارج بيته، احسبها كده من يوم ما طلع المدينة وراح من الطائف، احسب كده الليالي اللي باتها بره بيته، أيام كتير قوي. ده كله بسبب إيه؟ بسبب إن أنا وأنت نيجي مسلمين. المهم ففي واحد رقى لحال النبي وكان عنده بقايا من بقايا مروءة العرب، وعارف إن محمد الصادق الأمين، فطلع وقال إيه؟ قال محمد يدخل في جواري. يعني يدخل في جواري؟ عارف كده عم انت تبقى داخل المؤتمر ولا داخل اي مكان كده يقول لك تبع محمد بيه، اه تبع ليه المطعم بيه، هو كان كده بقى. فده جبير بن ده ابنه بقى، هو المطعم ابن عدي ده بقى ايه الباشا. فدخل النبي في حمايته، موقف عادي وجميل صح، موقف كبير. ويتمر الايام ويحصل غزوة بدر ويموت 70 ويتأسر 70 واحد من كفار مكة. يا سلام عم النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل بقلبه وعقله ويقول للصحابة كلهم هم قاعدين، لو كان المطعم ابن عدي حي، لو كان عايش ثم كلمني في هؤلاء النتنة في هؤلاء الأسرة لتركتهم له. تعالوا كده احسبوها بهدوء كده، نحسبها كده بهدوء. في 70 واحد طالعين من مكة كانوا عاوزين يقتلوا النبي وطالعين بيتشحنوا من أبي جهل ورايحين يقتلوا النبي مع جيش كامل، اتأثروا 70 دول، أثروهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ 70 دول أنا ممكن أرجعهم كلهم لو المطعم ابن عدي عايش واداني رنة. قال ليه؟ أصلا عمل معايا موقف مرة وهو كافر، وهو بيقول له هو عايش وهو كافر. دي منازل لا يفهمها إلا اللي يفهم الدين يا جماعة، اللي يفهم الدين يا جماعة، اللي بيبقى فاهم الدين عنده رحمة علم بالحق ورحمة بالخلق، مش بيصفح حسابات مع الناس، ده مبتدع ده كافر ده مش عارف إيه ده في سروري ده مش عارف إيه، قاعدين نصنف الخلق وقاعد مالي يوقع هو مش قادر يعيش والناس سلكة، لا عاوز إيه بدل ما ينشغل بتعليمهم وتبيب لهم الحق، لا بقت النهاردة المساجلات ايه، تعال نصحي بقى ليه نطلع حاجات كده من نبدأ نتكلم في الأئمة، نجيب إمام ايه رأيكم، هل الإمام ده مسلم ولا لا، شفتوا احنا دخلنا فين، هل ابن حجر مسلم ولا مش مسلم، النووي مسلم ولا مش مسلم، ونبدأ من هنا بقى نبدأ نتكلم بقى واحنا جايين بقى، شوفوا احنا ايه وصلنا فين على العمق. فنسأل الله العفو والعافية، ربنا يلهمنا الرشاد والسداد. وفاء النبي لأبي بكر، أبو الدرداء بيقول أن كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، يعني قاعد شدد هدومه كده، عارف أن يبقى واحد لابس جلابية فشددها كده عشان يتحرك بسرعة، فمسك كده من الطرف حتى أبدع عن ركبته، يعني كادت ركبته تظهر. فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في خصومة ومتضايق، فسلم قال السلام عليكم، وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، وواضح انه ما قالش عمر، يعني واضح ان الموضوع في شده. وده برضه ينبهنا يا جماعه ان ابو بكر وعمر رغم ان هم اعلى درجه اعلى الخلق بعد الانبياء حصل بينهم عادي جدا، وانت مش قادره تستحمل اللي حصل بينك وبين اختك مشكله، او بينك وبين زوجك مشكله، ايه ابو أو لو زوجك احلى من ابو بكر ولا اقل شويه، ان شاء الله اقل صح، وانت اقل من ابو بكر واقل من عمر ولا اقل شويتين، احنا اقل سنوات ضوئيه، عادي حصل بينهم الحاجات دي، ما معدي بشر. قال إن كأني كان بيني وبين الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني أنا رحت له فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. أنتم مدركين يا جماعة إن أبو بكر رايح يشتكي يقول إيه، أبو بكر رايح لحد يحل له مشكلة إن أنا غلطت في أخويا وهو مش عاوز يسامحني، مش رايح يكهرب الجو. فقال النبي: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، 3 مرات. ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، راح لبيت أبو بكر ما لقوش، قال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي فسلم عليه، فجعل وجه النبي يتمعر. يعني يتمعر يتضايق، يعني مش مشدود صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبو بكر خاف، أشفق أبو بكر. يا عارفين أشفق ليه؟ أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره. فجسى على ركبتيه، برك على الركبة على طول، وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يعني عارف يقول له إيه؟ كأنه بيقول له: بالله يا رسول الله ما تقول حاجة، أنا اللي ظلمته، والله أنا والله اللي ظلمته. يا جماعة، الناس دي كانوا عايشين في الجنة، كانوا عايشين في الجنة وجم ترانزيت دنيا، بيقول له: أنا كنت أظلم. تقدري تقوليها؟ قلتيها كم مرة في حياتك بكل العمق ده وانت جاسية على ركبتك وتقولي: أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم؟ كم مرة قلتيها في حياتك؟ العجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له: عمر، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. يا جماعة، الكلام ده خنجر في قلب أي واحد في مكان عمر. يعني من لطف الله أن الجملة دي اتقالت لعمر، لأن عمر كطبع قوي، فمن لطف الله أن الجملة دي راحت له هو، لأن دي جات ممكن لو راحت لواحد زي أبو عبيدة ولا غيره كان ممكن يموت فيها. فقال له: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. خاصة إن هو لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جلس عمر فأعرض النبي عنه، تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قال فجلس بين يديه فأعرض عنه. يجي له يمين، النبي يبص يمين، يروح إن عمر جاي واقف يمين، النبي يروح بص الشمال، يجي له الشمال فلقى راح واقف في الوسط، فالنبي أعرض عنه. قال له: ما لي أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ طب أنا هعيش ليه؟ يا عم، الحديث ده والشعار ده يكون حياتك كده، حياتك كده، فما خير حياتك وأنت معرض عن سنة النبي؟ أنت عايش ليه يا ابني؟ أنت عايش إزاي أصلا؟ هل أنت عايش أصلا؟ فقال: أنت الذي بعد الانكسار ده العالي، يقول له: أنت بقى اللي اعتذر ليك أبو بكر فلم تقبل منه. كأن النبي بيغرس عند الكبير معنى كبير، مع عمر ده كبير، فعاوز يغرس عنده معنى كبير. ايه هو معنى كبير؟ خليك وافي للكبير. ابو بكر غلط، ايوه غلط، بس انت عارف ان ابو بكر ده بدونه كاسباب انت ما كنتش موجود اصلا. لازم تعرف انك بدون ابو بكر كنت زمانك في قهوه، كنت زمانك قاعد دلوقتي قاعد في اي حاره، في حاره مكه ضايع. فلازم تبقى انت عارف ان الكبير بيعمل ايه، فلازم تبقى عندك وفاء عالي قوي ليه. هو غلط، بس ابو بكر شحن رصيد مليار دينار ذهب مدهولك، فعما يسحب منك 2-3 درهم، لا ده سحب من رصيد كبير، بس هو واضح ان انت نسيت رصيد ابي بكر. ففاهمين العمق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيغرسه في الصحابه؟ مش مساله ان ابو بكر غلط وهو اللي غلط ما اللي يعتذر، لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام هيقول لابو بكر: لعلك اغضبت اخوانك. لكن هو يريد ان يغرس فيه، زي ما انت كده تقول له ايه حبيبي انتبه، وتقول له لاخوك دي ماما، انت مدرك يا ابني انت بتقول ايه؟ دي ماما. فاحيانا انت بتبقى محتاج تقول له: دي والدتك، دي والدتي، دي اللي شحنت رصيد، دي اللي شحنت، ده هي كانت رصيد، مش شحنت، هي نفسها كانت الرصيد. فما هو يعيش الجو ده، عشان كده قال له: انت الذي اعتذر اليك ابو بكر فلم تقبل منه. قال النبي: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم، كذبت. وقال أبو بكر: صدق، ووساني بنفسه ومالح، فهل أنتم تاركون لي صاحبي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ الصحابة فهموا كويس أوي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع شعار الوفاء ده، يتم الوفاء معاه. ده احنا انتوا شفتوا في بدر انا عملت ايه مع المطعم ابن عدي، تيجوا تكلموا في ده؟ لا يا جماعة، هذا الرجل له كل الناس كان له جميل فرددنا عليه إلا أبو بكر تركنا له الله. عشان كده الصحابي يقول فما أوزي بعدها، حدش يجي ناحية أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف كويس قوي أن أبو بكر ده كائن مختلف. إن أمن الناس علي، يا جملة دي تقيلة قوي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن الناس، أكتر واحد لي يد علي، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. لا يبقين في المسجد باب إلا سد. أبواب المدينة كلها، أبواب المسجد، كان المسجد النبوي كان فيه أبواب طرق، كل طريق كل صحابي جاي من مكان يخش، اللي جاي من اليمين يخش، اللي جاي من الشمال يخش، كل الأبواب تتقفل إلا باب أبي بكر. هتلاقوه حتى الآن جنب باب السلام، وانت داخل تسلم على النبي باب السلام هتلاقيه على اليسار، ده باب أبو بكر. كان أبو بكر بيخش منين؟ إلا باب أبو بكر. انتوا مدركين أبو بكر ده فين؟ حتة ثانية خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله يا أبا بكر لا تبكي، الخطبة المشهورة جدا لما قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر لأن عرف مين المطلوب. فقال له النبي يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي. هل ممكن، هل ممكن إن إحنا نقول إن أمن الناس على خدمة السنة في حيك، في الحي اللي أنت ساكن فيه هو فلان ونذكرك أنت؟ هل ممكن يكون ليك دور يتقال عليك إن من أمن الناس في خدمة السنة وخدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلان؟ نفسنا دور القرآن والمدارس زي ما بيعملوا حاجات عن الصلاة والحجاب، بيعملوا حاجات عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب يحبب الطلبة والطالبات فيه، يمسكوا في السيرة بسننهم يحبوها. وفاء لخديجة صلى الله عليه وسلم، شوفوا طبعا كلنا عارفين المشهد، عارفين كويس قوي ان خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عم نعيش كل، سبحان الله خديجة دي يا جماعة عاملة زي موج البحار، خديجة دي عاملة زي موج البحار، كل عم تقف قدام البحر وتقف كده يجي لك من نسيم، من النسيم بتاع البحر والأمواج حاجة جديدة غريبة، سبحان الله غريبة، كأنها زي القمر، كل عما هيظهر معي، عمرك ما تمل من نظر لك القمر، صح؟ عمر في يوم من الأيام زهقت من أنك تبص على القمر؟ ما سبحان هي كده، هي بدر. فخديجة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي ليها لدرجة عائشة، عائشة دي يا جماعة إن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي عائشة بثلاث سنين، تقول ما غيرت على امرأة، ما غيرت على خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها وفاء لها، وتزوجني بعدها بثلاث سنوات، بثلاث سنين، سبحان الله. هي بتقول أنا ما حصلش كده معي، يقول بيقول لما كث أكثر من ذكرها قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وكانت وكانت. ليه كانت وكانت؟ يعني كانت وكانت؟ الوفي بيقول كانت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، كانت وكانت. تعرفي تعملي قائمة كده اسمها كانت وكانت، تكتبيها على والدتك، تكتبيها على صديقتك، تكتبيها على معلمتك، تكتبيها على رفيقة دربك إنها كانت وكانت، وترصدي بقى الرصد ده، وانت تقدر تعمل كده على زوجتك وعلى والدتك وعلى اختك، كانت وكانت. درجة هي تقول فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال إني قد رزقت حبها. وكانت هالة بنت خويلد اختها تخبط على الباب، هي بتقول فارتاح لذلك، ارتاح يا جماعة، انتوا عارف وصل من وفائه ان ارتاح للخبطة. على فكرة يا جماعة الكلام ده لا تفهمه النساء، الكلام ده لا تفهمه النساء، يفهمه الرجال الأوفياء، مش الرجال اللي ماشيين وراء هواهم، لا، لو في راجل صاحب وفاء يفهمه كويس قوي. فارتاح لذلك، قال اللهم هالة بنت خويلد. العلاقة يا جماعة في الإسلام بين الرجل والمرأة في الزواج مش علاقة مجرد قضاء وطر وخلاص، أديكم شايفينه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها ليه بعد ما ماتت، موضوع تاني. قالت فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر. خلي بالك مين اللي بتتكلم، الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، قرة عين النبي اللي بيقول لها اللي هون علي الموت يا عائشة إني أخبرت أنك زوجتي في الجنة، هي دي اللي بتتكلم بتقول له على فكرة ده عجوزة يعني، يعني عادي يعني حمراء الشدقين هلكت في الدهر. ما قالهاش اوه ايمانك انت بقى ايه ده انت عندك حسد ده انت مش عارف ايه على فكره انت في مشكله اقسم بالله لا قال ابو بكر الصبح الفجر انت يا بنتي في مشكله في قلبك يا بنتي انت عالجيها يا بنتي دينك هيروح انت يا بنتي عامله لك حاجه خديجه دي ف وبتقول له ايه ابدلك الله خيرا منها ايه ما خلاص ما انت شايفني انت مش شايف خالص. النساء نساء النساء نساء. فقال ما ابدلني الله خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولداها إذ حرمني أولاد النساء. حتى الحاجة الطبيعية يقول لها، وعما تيجي واحدة عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها من أنت، فتقول له أنا جثامة، فقال بل أنت حسانة، ودي كانت إيه وفي أخرى حنانة، كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا، فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال، إيه المحرك الوفاء؟ كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. شفت تعرف تعمل القائمة دي، كانت تأتينا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة أهل ود أبيك اللي والدك كان بيبرهم وكان بيهتم بيهم، والدك مات، من أبر البر إنك تكمل الوصلة. كانت تأتينا أيام خديجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول أنا اهتميت عشان حاجة واحدة بس، وفاء لخديجة. يعني كأن النبي يستحضر لو أن خديجة كانت موجودة وعايشة كانت تحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل كده. واخدين بالكم إن حسن العهد من الإيمان يا جماعة، إيمان ده إيمان، ده من علامة إيمانك، من علامة إيمانك. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا. لما أبو العاص بن الربيع كان أسير، وده كان زوج مين؟ كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانش لسه آيات بقى التحريم والمفارقة حصلت، يعني عادي كان واحد كافر يكمل مع واحدة مسلمة، لسه آيات التحريم ما نزلتش. فهو اتأثر في يوم بدر، فكان كل واحد بقى بيبعت مال، يبعت أي حاجة عشان يفدي أسيره. فزينب هتعمل ايه؟ هي في مكة، فبعتت القلادة اللي خديجة ادتها لها رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت جوزت بنتها فساعدتها، ادتها قلادة، وطبعا القلادة دي اذا رآها النبي يفتكر. فالنبي قاعد مع الصحابة، فاذا زينب بعت القلادة عشان تفك ايه اسير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها رقة شديدة. يا خلاص بقى في كليك كهير، في ضغط هنا حصل، في ملف كبير فتح، في يعني ملف ضخم فتح. فقال النبي بأدب راقي جدا قال لهم إن رأيتم، بقول للصحابة إن رأيتم أن تطلقوها لهذه أسيرها، يعني ادوها للأسير واطلقوا الأسير، بلاش تاخدوا دي، لا أتحمل قطعة من قلبي، وهي النظرة التي كان ينظرها لخديجة والقلادة في عينه، تكون محل الأسر. وهكذا يتناولها الناس بين الأيادي، بس مع ذلك يستأذن لما كان ياخد قرار يقولهم لا، إن رأيتم لو أنتوا شايفين. سبحان الله، إيه اللي عمل كده؟ قلادة الوفاء، قلادة الوفاء. طب إيه اللي خليه يعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول لهم أبو العاص بن الربيع هو أثنى عليه النبي، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، إنه قال له أنا لو رجعت مكة سآتي بإيه؟ بزينب إليك، وقد فعل، وقد فعل. سبحان الله. عشان كده اللي يتتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الموضوع ده على طول الخط، مع كفار ماشي، مع زوجاته ماشي، مع أصحابه ماشي، مع يا جماعة حتى مع في قبيلة ظالمة، بس عشان دخلت له من مدخل في الوفاء حل الإشكال. مين هي القبيلة الظالمة دي؟ القبيلة دي بعد وقعة حنين، هوازن دي كانت بتفكر تقضي على الإسلام، دي كانت هتقضي على الإسلام لولا النبي ثبت في غزوة حنين. فبعد ما تأثروا بعد ما النبي كسب المعركة دي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ايه، هيخشوا له من ملف ايه، ملف الوفاء. ازاي؟ قالوا له يا محمد ان في الحظائر مرضعاتك وحواضنك. ليه بقى؟ لان مرضعة النبي حليمة السعدية كانت من عنده. فبيقولوا له ايه يا رسول الله، بيرقوا قلبه. ايوه بيرقوا كده. فيقولوا له يا رسول الله ان في الحظائر يعني ناس الاسائر المأسورين دول في منهم مرضعاتك وحواضنك، عاوز يقولوا قريبهم يعني، ولو ان ارضعنا للنعمان بن المنذر او الحارس بن ابي شمر الغساني، لو كنا ارضعنا واحد منهم ثم نزل منا الذي نزل رجونا عطفه وعائدته علينا. يعني بيقولوا لو كان يعني فلان وفلان كان ممكن. سبحان الله، شوف ازاي فند الحوار. دخلوا له منين؟ من مدخل الوفاء. هل ممكن انا اخش لك من باب الوفاء؟ هل احنا ممكن نخش لك من باب الوفاء؟ هل انت عندك الخلق ده لدرجه ان هو باب عندك ممكن ادخل عليه من ما دي بقى منازل بقى عاليه بقى. فقال النبي اما ما كان لي ولابن عبد المطلب فهو لكم، كل الاسرى اللي عندنا لكم. فلما عمل كده المهاجرين والانصار قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله، وردوا على هوازن آلاف الأسرة بسبب اللقطة دي. واخدين بالكم؟ بسبب اللقطة دي. وفي لأخته من الرضاع الشيماء سبحان الله من أحب الأسماء، رغم أن أنا بقوله كتير جدا، من أحب الأسماء إلى قلبي بعد أسماء زوجات النبي هو الشيماء. ليه؟ عشان إيه؟ أخت النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت مرضعته حليمة، وكانت بقى حليمة بقى اللي بترقص النبي في الطفولة وتغني له وتهزر معاه وربته. لما أظهر الإسلام وأغارت خيل من المسلمين على هوازن أخذوها ممن أخذوا من السبي، فقالت أنا أخت صاحبكم، فجابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفته بنفسها، فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال لها إن أحببتي فأقيني مكرمة محببة. قالت له أنا بنت إيه؟ السعدية اللي ربتك واللي أرضعتك، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك. فقالت بل أرجع إلى قومي، فأعطاها نعما وشات، وبعدين في الآخر خلصين أسلمت وعادت سبحان الله. وقيل إن اسمها أصلا ليس الشيماء لكن غلب عليها اسمه الشيماء. فشوفوا سبحان الله، الواحد لما يبقى مستحضر بس أي حاجة ريحة. وفاء بقى النبي لأصحابه، عدت من هنا للسنة الجاية يقولهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيب. يعني الصحابي اللي بينفق كده بكف إيده، وإنت رحت جايب جبل أحد ذهب، وإنت عارف بقى سبائك الذهب دلوقتي والجرام عامل إيه، لو جبت جبل ده أحد كده وأنفقته في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ولا عملت أي حاجة بالنسبة ليهم. وفاء للأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقى الذي لهم. يقول يا جماعة الأنصار دول يحطوا رجل على رجل، هم خلصوا اللي عليهم، خلصوا الامتحان، قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ألا إن الأنصار دثاري والأنصار إلى الناس دثاري والأنصار شعاري، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار الشعب لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. إيه بقى الكلام ده بقى؟ شوفوا لما يقول لهم أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله. قعد يطمئن قلوبهم، وعشان يسكتهم خالص يدعي لهم، مش يدعي لهم هم بس، لا، يقول اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كل ده إيه؟ وفاء ليهم يوم ما يفتح مكة، لما يحصل اللي هم يزعلوا شوية وبتاع ويجمعهم يقول لهم إيه؟ أما يتكلموا معاه ويقولوا إحنا يا رسول الله إحنا حسينا أن أدركتك رغبة في قريتك ورأفة بعشيرتك، يقول لهم قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله هزرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. إيه ده بقى؟ إيه بقى يا جماعة؟ عم يقولهم الجملة دي، هم طبعا زعلوا جدا من نفسهم فبكوا ويقولوا والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله. يعني بيقولوا إحنا ما سمحنا، إحنا ما قلناش كده إلا شحا بيك إنك تسيبنا، والله كنا زعلانين قوي إنك تمشي وتسيبنا، إحنا ما قلناش الكلام ده كله يعني سوء أدب، إحنا كنا قلنا الكلام ده كله، الحب هو اللي خلانا نقول كده. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء عليه قوي عنده، فيقول لهم إيه؟ فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. سبحان الله، يصدقانكم ويعذرانكم. اللي عليك أنت عم تيجي تحسبها كده وتشوف إيه اللي يخليه يقول كده، إن هم بيصدقوكم ويعذروكم. وفاء ليهم إن هم ما يتأذوش ما يفصلوش. واحدة بتقوم بالمسجد وفاء ليها، يطلع إليها في المسجد مش موجودة يسأل عنها، يقولوا له ده ماتت. ماتت؟ طب ليه مش قلتولي؟ صغروا أمرها، أصل مش أبو بكر وعمر، مش أم سلمة وحفصة هي رسول عشان نصحيك. قال دلوني على قبرها. ليه؟ لأن أنا الوفي، ما ينفعش واحد في يوم من الأيام وقف معانا نسيبه، لازم نروح نواسيه ونروح ندعوله مهما دلنا نجال. يا جماعة ده بيلاحظ لقطة، يمكن أختم بقى خلاص، أنا عندنا ساعة، ربنا يعفو عني نعدي الساعة بسهولة. موقفين كده خليني أختم بيهم، تحس إن هو مش نبي وفاء بس، لا ده عينه عدسة وفاء، يلتقط الوفاء ويعززه. في أحد مات اتنين بيحبوا بعض، عمرو بن الجموح عبد الله بن عمرو بن حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما كانا متصافين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد، خلوهما في بعض. ليه؟ ما عادش هما كانوا بيحبوا بعض، وفاء للحب ده، وإن إحنا عارفين كده هما يحبوا كده، لو ربنا أحياهم هما يحبوا إن أنا أعمل كده، فوفاء للي يغلب على ظننا إن هما يحبوا كده نعمله. أقول لك على حاجة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعته اسمها القصواء، ناقة هي جمل مش فاهم حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فبركة البعير مش عايزة تتحرك، فيقول لها حل حل يعني قوم اتحركي اتحركي اتحركي، ويلح عليها ما فيش. فالجمل عما ما يتحركش الناس يقولوا عليه خلق الجمل، خلقت الإبل، فقالوا خلقت القصواء، ده بقى ايه خلاص بركة ومش عايزة تعدي. فقال النبي ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. لا انا عارفها كويس، مش اخلاقها دي، مش أخلاقها إن هي تعطلنا، مش أخلاقنا. الدبة دي جميلة أوي، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني زي ما الفيل مرضيش يدخل مكة هو عادي زيها ممكن. سبحان الله. وفي ناقة تانية اسمها العضاء، الناقة دي امرأة أبو ذر اتأثرت، والناقة بتاعتها والناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مأسورة، قصة باختصار شديد أوي. فهي اتخذت أسيرة والناس خدوها، وخدوا إبل من المدينة، كان من ضمن الإبل إبل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي فكت القيد، مرات أبو ذر فكت قيدها من الأسف والناس مش واخدين بالهم، وراحت عند الجمل، جمل تحاول تركبه فيبقى يعمل صوت، يطلع صوت بقى يعني يطلع صوت الرغاء، فهي تخاف تسيبه. جت على الناقة دي ما عملتش صوت، فركبتها وبدأت تنطلق، فبدأوا الناس حسوا ان في جمل بيتحرك فجري وراها، والجمل ده كان محدش بيعرف يجيبه، الناقة ليه العضاء دي محدش يعرف يجيبها. فهي قالت نذرا علي، وهي مال تجري وتبص على الناس اللي ورا تقول نذرا علي، لو فلت وعرفت اوصل المدينة الناقة دي انا هنحرها لله. فلما جم وشافوا الناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، بئس ما جزتها، ان انجاها الله عليها لا تنحرنها انت، يعني هو ده الجزاء. شوف قال ايه، لا وفاء لنذر في معصية الله، لا مفيش وفاء. يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم حريص ان نتعامل مع الحاجة دي بوفاء، نتعامل معها بوفاء. سبحان الله، لدرجة في واحد ليه حق عند النبي صلى الله عليه وسلم. واحد في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم خد منه جزر جمل يعني وكده، مقابل وثق من تمر، يعني مقابل ان يديله تمر، يعني تمر معين يعني. فالنبي اتفقوا، فالنبي دور على التمر اللي بعينه ده مش لقاه، نوع التمر مش لقاه، فقال للأعرابي احنا كنا اتفقنا فلم نجد. فالأعرابي قال لي وغدرا انا كده بتغدر بيا. فنهى الناس وقالوا قاتلك الله ايغدر رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بقى الوفي يقول لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. معلش سبوه أحيانا الواحد ما يبقى صاحب حق بيه يعني أحيانا بتفلت منه كلمات كده. فالنبي حاول يحكي له تاني الراجل يقول تاني يحكي له تالت فوقع تاني فأدرك النبي أن صاحبنا مش فاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد لواحدة اسمها خويلة بنت حكيم قال له روح اسألها هل عندها النوع التمر ده ولا لا، ولو عندها قول لها النبي صلى الله عليه وسلم بياخد منك التمر ده أسلفني يعني هدوه لي قرض ونبقى نديه لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مديله للراجل قال له ايه؟ قال له خلاص كده احنا كده عملنا اللي علينا. الراجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له جزاك الله خيرا فقد اوفيت واطيبت. فقال النبي الحديث اللي نقولكم من شويه اولئك خيار الله خيار عباد الله عند الله يوم القيامه الموفون المطيبون. سبحان الله. فنحن بقى لأننا نحكي عشان كده عما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ما ينفعش تقتل واحد ده عاهد المسلمين ليه؟ مش بمزاجك. فين الوفاء وفين الوفاء بالعهد والوفاء بالليه الحاجات دي كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. طولنا عليكم سامحونا بس أدينا عيشنا النهاردة يعني عيشة كويسة مع وفاء محمد صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم الوفاء ده. ولعل لو في وقت المرة القادمة إن شاء الله نتكلم تاني. واللي عاوز يتوسع ويقرأ أكثر ويحب الخلق ده ممكن يقرأ كتاب الوفاء للدكتور محمد إسماعيل المقدم. كتاب إن شاء الله جميل تستفيدوا منه. ربنا يحفظكم ويرفيكم. وتقريبا إيه أنا كنت بعلق عليه النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.